طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا الأخوة المنظمون لهذه الدورة جزاهم الله خير دللونا، ومن هذا الدلال هذه الجلسة المريحة، لكن هذه لها ضريبة، يعني اني بنطول الدرس شوي يعني بعد العشاء. طيب، موضوعنا هو استعراض بعض المواضيع أو الموضوعات المهمة حول ثوابت الدين، ثوابت العقيدة في هذه الرسالة التي بين أيديكم تحت عنوان حراسة العقيدة. هذا الكتاب له قصة، ومقدمة الكتاب تشير إلى هذه القصة، سأشير إليها إجمالا الآن، وبعد بداية الدرس سأذكر بعض التفاصيل حول هدف الكتاب والسبب في تأليفه. في العصور المتأخرة والعقود المتأخرة كثرت جرأة أهل الأهواء والبدع والافتراق على السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإجمال، وثوابت الدين التي هي منهاج النبوة التي يمثلها منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح. كثرت جرأة أهل الهوى والبدع والافتراق، واستغلوا سذاجة وجهل بعض شبابنا من أهل السنة ليقذفوا في عقولهم وفي قلوبهم شبهات حول السنة العقيدة ومنهج السلف وحول السلف أيضا. هذه الشبهات أولا هي امتداد لما قاله أهل الأهواء والافتراق منذ أن بدأ الافتراق إلى يومنا هذا، امتداد للسبل التي دخلت على الأمة وفرقتها. الأمر الثاني في هذا الهجوم وهذه الشبهات مما استهدفت به عقول أجيالنا وشبابنا هو محاولة إسقاط مرجعية السلف، إسقاط المرجعية ليحولوا بينهم وبين الشباب وبين الائتمام والاقتداء بالسلف الصالح. ولم يكتفوا باتهام العلم مثلا علم السلف، بل اتهموا قلوبهم وذممهم ورموهم بالعظائم التي تنطبق على أهل الأهواء أنفسهم أكثر مما تنطبق على الأئمة الأعلام. فكان من هؤلاء الذين تولوا كبرهم رجل ينتمي إلى إحدى فرق الشيعة الزيدية الغالية، وعنده نزعة بطنية، وعنده نوع من ما يسمى التشفي من السلف. ونظرا لأنه عاش في هذه البلاد ودرس فيها فجرأ لينتقد السلف بدعوى أنه على مذهب البلد، أي هذه البلاد المملكة العربية السعودية، فيقول نحن الحنابلة مثلا، وهذه دعوة لسانية كما سترون، بل هو ربما يمد لنا أصبع ويصفعنا بيديه صفعا مؤلما كما سترون. المهم أن هذا الرجل عنده نوع من قوة الكلمة وسحر العبارة، مع الإحاطة والعمق في نفي فهم عقائد القوم المخالفين للسلف، خاصة الرافضة والأهل التشيع، وأيضا عنده نوع من التتبع لكتب السلف ومقالات السلف الصالح، تتبع الزلات وجعلها أصل، تتبع الزلات جعلها أصل، بل أنه أحيانا وفي كثير من الأحيان جعل حسنات السلف سيئات، صور حسنات السلف وصور منهج السلف على أنه خطأ، وسترون من خلال الأربع دروس القادمة إن شاء الله. هذا الكتاب لما انتهى أو هذه الرسالة رأيت استأنس برأي شيخنا العلامة معالي الشيخ صالح الفوزان، ولم أطلب منه التقديم، طلبت منه أن يعطيني رأيه لأن الأمر كبير، وأيضا هو دفاع عن منهج السلف، ليس عن أقوال أو مثلا ترجيحات أو فتاوى للسلف، يكون يسهل الأمر، بل هو دفاع عن منهج السلف. فرأيت أن وعرضته على كثير من طلاب العلم وعلى مشايخ، لكن الشيخ صالح حفظه الله قدم لي ملاحظاته القيمة وقدم الكتاب. ترون هذا التقديم للشيخ مما قاله الشيخ حفظه الله بعد الافتتاح، قالوا في وقتنا هذا نبتت نابتة في تربة الباطنين، شوفوا العبارة، في تربة الباطنين، والشيخ يعرف صاحب المقالة، صاحب المقالات هذه التي غرر بها كثيرا من شبابنا، يعرفه الشيخ جيدا، وصار بينه وبينه سجال في وقت من الأوقات، فكان يرد على الشيخ بكل سوء أدب، وكأن الشيخ تلميذ من تلاميذه، ويقول وجعلت تشكك في عقيدة المسلمين وتدعو إلى حرية عقائد الملاحة والزنادقة، وتثني على الموجود منهم وتبكي على المفقودين، وتنشر مقالاتهم وتدافع عنها، وتدعو إلى الاكتفاء باسم الإسلام دون نظر إلى معتقد مدعيه ولو كان يتناقض مع الإسلام، ولذلك ينددون بكتب العقيدة الصحيحة التي تندد بتلك المعتقدات الباطلة وتبين زيفها وبطلانها، ويصفونها بالكتب الضيقة والمتشددة، ويصفون أهلها بأقبح الأوصاف، ويشجعهم على ذلك بعض المنحرفين، ويفتح لهم المجال في بعض المنتديات، ويفتح لهم المجال في بعض المنتديات لنفذ ما في صدورهم من نتن وغل وحقد، أو من نتن وغل وحقد على كتب السنة وأهلها، فجاء كتاب فراسة العقيدة إلى آخر الكلام. من هنا ندخل في بعض التفاصيل حول منهج ذلك الرجل الذي يمثل فعلا منهج أهل الأهواء جميعا. أهل الأهواء يتفقون في مناهجهم العامة، يختلفون في التفاصيل، أما المناهج فهي واحدة، مثلا منهجهم في التلقي واحد، كيف لا يكتفون بالكتاب والسنة، وكل له مذهب، فمنهم وهو الأغلب أهل الكلام والأصحاب الاتجاهات العقلانية والعصرانية يعولون على العقول ويجعلونها تحكم على كتاب الله وتحكم على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباطنيون يعتبرون مصدر الدين شيوخهم هم مصدر الدين، سواء كانوا رافضة باطنية إسماعيلية أيا كانوا، وكذلك صنف ثالث وهم أصحاب التصوف، فإن شيوخهم هم المرجعين، بل يعولون على أوهام يسمونها الكشف والذوق والوجد، ويقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يسخرون من أهل السنة الذين يتلقون عن الوحي. وطوائف أخرى بين هذه المذاهب كل طائفة حتى بعض الطوائف التي أقرب إلى الاعتدال تأخذ بالكتاب والسنة لا تكتفي بالكتاب والسنة. فهذا منهج شامل لأهل الأهواء، لكن منهم مقل ومنهم مكثر، أعني الخلل في مصادر الكلام. أشمل من ذلك، تميز منهج أهل السنة والجماعة بمنهج الاستدلال، أي أنهم يأخذون بالاستدلال في النصوص بما ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من منهج النبوة، وما ورثوه عن الصحابة، وما ورثوه عن سبيل المؤمنين السلف الصالح أهل السنة والجماعة من منهج الاستدلال التوقيفي الذي هو ثوابت من ثوابت الدين. لكن كما يظن بعض الناس أصول منهج الاستدلال يتفق عليها السلف، لكن تبقى بعض القواعد الفرعية يكون عليها اختلاف. يعني مثلا السلف كلهم يتفقون على أنه لا يجوز الاستدلال بالقرآن إلا برد بعضه إلى بعض، فيردون نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد والعكس، يردون النصوص المطلقة أو العامة أو إلى ما يخصصها أو يفسرها، ينظرون في أسباب النزول، ينظرون في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، إذن ينظرون إلى تفسير السنة للقرآن، ولهم في ذلك قواعد ذهبية لا تتخلف، ولذلك سلم منهجهم وسلم بمنهجهم الدين. أهل الأهواء كلهم يخالفون في منهج الاستدلال من مقل أو مكثر. أغلب الأهواء طريقتهم في الاستدلال انتقائية، يأخذ الآية مجردة عن الآية الأخرى، يأخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردها إلى القرآن، يأخذ أحد الآيات ولا يردها إلى السنة إلا إذا كان ذلك يخدم قوله أو هواه. وارجعوا، هذه كتبهم موجودة. أهل السنة لا يستدلون إلا بالصحيح مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الأهواء كلهم من مقل أو مكثر، يعولون فيما يخدم هواهم على حديث موضوعة وضعيفة ويقلبون الاستدلال. أهل السنة والجماعة يأخذون الأدلة على ظاهرها بمقتضاها بسياقاتها بعد رد بعضها على بعض. أهل الأهواء قد يقلبون الاستدلال في النص الذي يستدلون به على ما يريدون، كما فعلوا في الاستدلال بحديث الأعمى على بدعهم في التوسلات البدعية والتبركات البدعية، وكما استدلوا في قصة العباس حينما أحضره عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة للاستسقاء، يجعلون هذه وسيلة للتوسلات البدعية، التوسل بالذوات ونحو ذلك. هذا نموذج من يعني مثال ما يتفق على الأهواء من الأصول. طبعا سأنتقي فقرات تخدم درسنا اليوم. نأخذ نموذج مما طرحه ذلكم الفاتن صاحب الفتنة التي فتن بها كثير من شبابنا ومثقفينا. بعض الناس يقول من هو فلان، هو ما يهمنا من هو. بعض الناس إذا حتى لو عرف اسمه يقول ماذا صنع. أهل الاختصاص الذين يتابعونه والذين يقرؤون مقالاته ويعني أساليبه في تغرير بالشباب الأمة وبمفكريها أيضا، خاصة المثقفين الذين لا ليس عندهم إلمام بتفاصيل العقيدة، هذا الرجل فعلا استطاع أن يقتنص أعداد كبيرة وأن يغرس خلايا مثل ما فعل ابن سبأ في الكوفة والبصرة ومصر، استطاع أن ينبت خلايا في كثير من مناطق المملكة العربية السعودية وغيرها، ولا يزال له يعني صوت إعلامي، وإن كان حجب عن وسائل الإعلام عندنا إلا أنه لا يزال يعني له تأثيره، وهو نموذج لكثيرين. لكن هذا الرجل استطاع بمساندة بعض شبابنا الذين اغتروا بمنهجه أن يعرض منهج السلف عرضا ملبسا يستهوي القراء، وأيضا يغتر به من لم يتخصن بالعقيدة، أيضا تولى كبره هو وأجندته من بعض الشباب المعروفين بأسمائهم، تولى كبره في التصيد على السلف واتهامهم بالعظائم من خلال ما قاله الأقدمون من أسلافه، ومن خلال أيضا العرض المعاصر لبعض أحوال أهل السنة والجماعة من علمائهم. المنهج الذي قامت عليه هذه النابتة، وهي تعدت هذا الرجل الآن، أصبح لها شباب يدعون لها في كل مكان، وتلاحقت هذه مع دعوة أخرى أيضا تجرم السلف من رجل آخر ينسب إلى العلم وعنده علم لكنه منحرف في نظرته للسلف والسلفية، فاجتمع اتجاه الرجلين والآن تشكل لخبطة إن صح تعبير، وإن كانت هذه قد تكون من العبارات التي تستعمل عند العامة لكنها صحيحة لغة، يشكلون لخبطة على أجيالنا اليوم شكل مروع مروع فعلا. بدأوا يجرمون السلف ويركزون على تجريم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، والآن بدأوا أيضا يجرمون بطريقة مباشرة وغير مباشرة ابن باز وابن الكريم، وهذه النابتة انتشرت الآن وتلاقحت مع من نذكره هنا أو نذكر أقواله. أولا هذه النابتة المنحرفة التي اجتمعت من يعني رايات كثيرة، أولا أنهم صاروا يلوذون بأنهم يدعون أنهم منا، حتى يقولون نحن أهل السنة ويقولون نحن الحنابلة، هذه جديدة. الأولون عندهم مصداقية وإن كانوا عندهم انشراف، لكنهم عندهم نوع من الصراحة بأنهم لا ينتسبون للحنابلة ولا لأهل السنة، لأنهم يعلمون أنهم غير صادقين. أما هؤلاء فيمتثلون ويدعون أنهم هم الذين يمثلون السنة ويمثلون الحنابلة، طبعا كانت الحنابلة مقصودة يدعون هذا المنهج منهج عقدي ومنهج فقهي من أجل أن يعني يصطادوا بذلك الشباب. صاروا يردون بدعوى أنهم منا ويشفقون علينا ويستغفلوننا بدعوى أنهم سلفيون وحنابلة في النشأة والتعليم والالتزام العام الواعي، هذه عبارة الشخص من فوسيه، عبارة الرجل في كتابه. ثانيا أنهم بهذا المنهج الأسلوب الجارح الذي سلكوه في النقد وقعوا في شر مما زعموه من النقد والتصحيح إلى الهدم والتجريح، هم قالوا ننقد ونصحح، والحقيقة أنهم سترون هذا أنهم يجرحون ويهدمون. ثالثا أنهم بهذا المنهج الذي سلكوه يهدمون الأصول ويهزون الثوابت ويشككون بالمسلمات تحت الشعار العلمية والموضوعية والتجرد والنقد الذاتي والتصحيح والنصيحة والإشفاق على الشباب والإنصاف والعدل والرأي والرأي الآخر، عبارات عجيبة فعلا. من ما قاله هذا الرجل وأجندته الذين ساهموا معه تلقطوا وجمعوا أخطاء وأحيانا حسنات وقلوبها الأخطاء وجعلوها قائمة، اللي يقرأها يقول لم يعد هناك شيء مذهب السلف، خلاص مذهب السلف كله مبني على أوهام وأخطاء وتعصبات وظلم وطغيان، مذهب السلف يعني الظلم، هكذا عندهم. أقرأ عليكم سردا ترونها في صفحة 13. أولا ينقدون المذهب الحنبلي في العقيدة، شوف هم كانوا يقولون والله المذهب الحنبلي في العين على العين والراس في الفقه، لكن العقيدة لا يمثل السنة ولا يمثل الإسلام ولا يمثل المسلمين. هو ربما لو عكسوا كان هو أقرب إلى الصحيح. إنه مذهب الحنبلي في الفقه هو مذهب من المذاهب يعني اجتهادي، وإن كان أقرب للسنة ومعروف هذا، لكن ما الذي يجمع المذاهب كلها؟ ما الذي يجمع السنة كلهم؟ أليس العقيدة؟ شوف، هم قالوا لا، عقيدتكم الحنابلة غير مقبول، أنتم تقبلون كمذهب فقهي، لكن العقيدة فيكم أوائل وأواخر، ومذهب الحنابل المتأخرين هو المذهب الصحيح. يعني وقعوا في تناقض عجيب أيضا، لأنه يعني حينما يعولون على المسائل يقولون المذهب الحنبلي من في القرون الثلاثة الفاضلة، وعلى ذلك نحن نتمسك به ومن خالفه فقد خرج عن مذهب السلف الأخر، ثم يأتون ويقولون مذهب متأخرة الحنابل، بعض متأخرة الحنابل هو الصحيح، يقصدون بعض متأخرة الحنابلة الذين وافقوا أهل الكلام وأهل البدع، وهذا هو الصحيح. ثم التكفير والتبديع في كتب الحنابلة، كذا يزعمون أن كتب الحنابلة فيها تكفير وتبديع للناس، يعني ظلم وعدوان على الآخرين. يقولون أن كتب الحنابلة في كتب السنة فيها تكفير الإمام أبي حنيفة، و يعني هل يصح التكفير عن الإمام أحمد؟ هل أثارها قضية؟ الظهار الحنبلي وتكفير المسلمين، التكفير عند ابن تيمية، ابن القيم لم يسلم من التكفير، هذه عباراتهم. يقولون أيضا كتب السلف منهج السلف في كثرة الأكاذيب من الأحاديث الموضوعة والآثار الباطلة، هكذا كتب السلف. طبعا سيأتي نموذج الإشارة إلى وجود الحديث الموضوعة بزعمهم والضعيفة في كتب السلف، سأذكر لكم ذلك. ثم قال أيضا منهج السلف وكتب السلف تقوم على التجسيم والتشبيه في صفات الله عز وجل، أمر عجب. ثم قالوا أنها يعني كتب السلف تجعل العقيدة لها تأثير على الجرح والتعديل، نقول أي والله فعلا لها تأثير. هل رواية صاحب السنة مثل رواية صاحب البدعة؟ قالوا أيضا مليئة بالتناقض كتب السلف ومنهج السلف. كتب السلف تبين أنهم لا يفهمون حجة الآخرين، منهج السلف وكتبهم مليئة بالظلم والعدوان على الآخرين والعنف والافتراء على الخصوم. السلف يرهبون مخالفهم والذي يتوقف في اتباع مذهبهم. يقول إن السلف ينكرون على بعض، يسكتون عن أخطاء بعضهم وينشغلون بذم الآخرين، شوفوا كذب صريح، لكن ومع ذلك يجد من يصدقه. السلف رحمهم الله كانوا لا يتركون خطأ يحدث من أحدهم إلا ويبينون ذلك الخطأ، وما من زلة عالم من علماء السنة إلا وأول من يحذر من هذه الزلة هم علماء السنة أنفسهم، لكن لا يسقطون حق العالم إذا زل، وهذه الفرق. هم يريدون، هؤلاء يريدون منا إذا زل العالم من أهل السنة أن نسقطه وننبذه، وإلا فالرد عليه موجود. أيضا يقولون أنهم يغلون في شيوخهم وأئمتهم. من الذي يغلو في الشيوخ والأئمة؟ نعم، شوف يريدون يصادروا عقولنا، حتى العقول يريدون يصادروها. عند يقولون مذهب السلف كثير منه ردود أفعال، كثير من السلف لا يدركون معاني الكلام الذي يردون عليها ويقولونه. السلف يشجعون الكراهية بين المسلمين. السلف يذمون المناظرة والحوار كذا مطلقا بزعمهم. السلف يزهدون في التحاكم إلى القرآن في مع المبالغة بالأخذ أقوال الرجال. شوف قلب للحقائق، من هم الذين يبلغون؟ من هم الذين يفعلون ذلك؟ طيب يقولون إن السلف يزهدون ويتساهلون في الكبائر مع التشدد في أمور مختلف فيها، سبحان الله. يقولون إن السلف يتقاربون مع اليهود والنصارى في التشديد على المسلمين. يقولون أن السلف يقررون شرعية الفرح بمصائل المسلمين من الطوائف الأخرى. السلف يأمرون بقطيعة الرحم من أجل العقيدة. السلف مذهبهم النصب. السلف يستدركون على الشرع أو ما يسمونه بدعة اشتراط من السلف نحو ذلك. هذه نماذج فقط، هذه كلها في كتاب واحد. والعجيب أن هذا الرجل استطاع أن يجند مجموعة مثل ما جند ابن سبأ العراب وجند أبناء العجم ذاك الوقت قبل أن يتفقهوا في الدين. العجمية لا تضر الفقه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان العلم في الثريا أو في لفظ الدين في الثريا لناله رجال من فارس، وإن كانت هذه فيها معنى. وفعلا فاق في الدين رجال من فارس، والدين ليس له يعني لغة ولا موطن، وإن كانت لغة العربية هي اللغة الأصل، لكن قصدي أن حتى العجم من تفقه في الدين فنال الشرف. لكن بالمناسبة أريد أن أسأل، ليس عندي جوائز، أريد أن أسأل ماذا تفهمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الدين بالثريا أو العلم بالثريا لناله رجال من فارس، إذا قارنتوها بمثلا مدح أهل الشام ومدح أهل اليمن ومدح أهل مصر. النبي صلى الله عليه وسلم مدح قبائل وأقوام وبلاد، لكن هنا قال لناله رجال من فارس، ماذا تفهمون منها؟ أيوة أحسنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرسول الذي بعثه إلى كسرى بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام، وأخذ كسرى ملك الفرس الكتاب ومزقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، فدعا عليه. وهذا دليل على أن المجوس الفرس أصلهم الشر والفتنة بين الأمم، لكن ومع ذلك من أسلم منهم وحسن إسلامه فلا شك أنه ينال حظه من الدين والعلم. المهم ذكر هذه العظائم، والآن نذكر بعض المسائل على سبيل الإجمال الثوابت. أولا شوف يا شباب، بعض الثوابت ستجدون أنها بدهية، يعني بمعنى ليست محل الخلاف، لأن كنا نقول لها ليست محل الخلاف في الجملة، لكن عند التطبيقات عند رسم مناهج الجماعات والفرق نجد كثير ممن يدعون تلكم المسلمات التي سأذكرها والقواعد في منهج السلف، عند التطبيقات نجدهم يحيدون عن هذه الدعوة. فأولا أول الثوابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح هم القدوة في الدين، بمعنى أنهم هم الذين يمثلون منهاج النبوة، هم الذين يمثلون سبيل المؤمنين، هم الذين بقيت فيهم الحجة على الخلق، هم الضمانة التي ضمن الله بها بقاء الدين في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عزاهم إلى أن تقوم الساعة. هم الذين جعلهم الله المرجعية للأمة في كل الأحوال والأزمان، كل الظروف والمناسبات، ذلك لأن الله عز وجل زكاهم، زكى الأولين وزكى الآخرين. فزكى الصحابة كلهم المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم كما جاء تفصيله في سورة الحشر، ثم زكى من بعدهم بالاتباع بمدح سبيل المؤمنين وذم من لم يسلكه، كما قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالسنة والجماعة في حديث الإرباض بن سالم عند الاختلاف، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأمر بالجماعة ونهى عن الفرقة في أحاديث صحيحة كثيرة. فكان الذين أخذوا بوصيته هم أهل السنة السلف الصالح، فتسميتهم أهل السنة والجماعة كما سيأتي شرعية، هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف، والحق يدور معهم حيث داروا، ولم يجمعوا إلا على حق بخلاف غيرهم من الطوائف المنتسبين للأشخاص أو الشعارات أو الفرق أو الانتماءات، فإنهم قد يجتمعون على الضلالة، وإذا قالوا بالحق فقد وافقوا أهل السنة والجماعة، وإذا قالوا بغير الحق وإن أجمعوا عليه فلا اعتبار لإجماعهم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجمع أمتي على ضلالة. ثم السلف الصالح من التابعين والتابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة هم القدوة بعد الصحابة، لأنهم كانوا على منهاج النبوة على سبيل الصحابة، ولم يغيروا ولم يبطلوا ولم يبدلوا، وعلى هذا المنهج سار أئمة الدين الأعلام أهل السنة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، وهم ملتزمون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مقتفون للأثر أي أثر النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وسبيل هؤلاء جميعا. بذلك يتقرر أن سب الصحابة رضي الله عنهم وسب السلف الصالح إلى يومنا هذا، ويمثله علماء الأمة علماء السنة، أن من سبهم وجرحهم أسقط مرجعيتهم وطعن فيهم فقد طعن في الدين ولا شك، وهذه قضية بديهية ما تحتاج إلى نقاش، لأن هم مصادر الدين الذين نقلوها النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وقدوة واهتداء وهديا وسمتا، ثم هم الذين جعلهم الله هم المرجع، وهم لا يخرجون عن مقتضى الكتاب والسنة. إذن تحصلنا إلى أن هذا أمر حتمي، وإلا ضاع الدين وضاعت يعني الرسالة، واحتاج الناس إلى نبوة ووحي، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ الدين وانقطع الوحي وختم الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه تكفل بحفظ الدين فلا حاجة إلى رسالة جديدة. ولو قيل أن علماء السلف علماء الأمة يوم من الأيام يمكن تنقص قدوتهم أو تسقط مرجعيتهم، هذا يعني اتهام الدين، وأنه لم يعد للناس قدوة يوثق به. أنا كنت أود لو أن أمثالكم طلاب العلم والباحثين يبحثوا هذه القضية ببحث علمي مؤصل يكون على شكل استقراء وتحليل، وليكن على سبيل المثال من ضمن هذا البحث والاستقراء والتحليل وضع استبانة نستقرئ فيها من المصادر النقية الصحيحة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي النبوة في كل شيء باختصار، نضعه فقرات يعني ممكن تصل إلى مئات الفقرات إلى 1000 فقرة أكثر أو أقل حسب الباحث، قد يوجز يجمع كثير من الفقرات تحت فقرة واحدة أو يفصلها، ثم نطبق هذه الفقرات على واقع المسلمين اليوم تطبيق متجرد عن كل هوى وانحياز، وليس يكون من هذا لجنة تستعد تمثل مع أهل السنة أناس ينتمون إلى الفرق، قال تعالوا نستقرئ حال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة وما ثبت من السيرة، ثم نجعلها فقرات في العقيدة في الأحكام في العبادات في الهدي الظاهر في المعاملات في مناهج الدين العامة في التعامل مع الحياة كلها، مع الإنسان والحيوان، في التعامل مع الخلق كله، في التعامل مع الموافق والمخالف، في التعامل مع المسلم والكافر، ونضع هذه الاستبانة ثم نطبق هذه الاستبانة على واقع فرق المسلمين. حتما ماذا ستكون النتيجة؟ من الذي سيفوز؟ طبيعي إذا وجدنا منصفين. لماذا؟ لأنهم صرف النظر عن تصرفات أفرادهم، الأفراد يخطئون ويصيبون، بل حتى العلماء يحدث منهم خطأ، لكن نتحاكم إلى المنهج العام الذي نرجع إليه. نحن أهل السنة والجماعة نرجع إلى مرجعية علمية وإلى مرجعية عملية. المرجعية العلمية القرآن والسنة وفهم الصحابة وفهم السلف الصالح وفقههم في العقيدة والأحكام، والمرجعية العملية هي القدوات، قدواتنا وقدوات القوم. الثاني وهذا مهم جدا وهو الذي يعني من الأمور التي ينبغي أن يتنبأ لها طلاب العلم عندما يرشدون الناس ينصحون وعندما أيضا يحاورون المخالفين أو يحاورون الذين ابتلوا من شبابنا بهذه الأفكار، وما أكثرهم اليوم. كثير من شباب السنة اليوم مع الأسف اجتذبتهم هذه الاتجاهات الخادعة وصاروا ضحية هذه الشبهات وصاروا ينافحون عن الباطل وهم يظنون أنهم على الحق. مصادر الدين عند أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة فحسب طبعا، والإجماع. الإجماع نعم مصدر، لكنه الإجماع مصدر تابع وليس مستقل، بمعنى أنه لا يوجد إجماع معتبر عند السلف الصالح إلى يومنا هذا إلا ويعتمد على الوحي، سواء بدليل أو أدلة أو قواعد ثابتة تؤخذ من الأدلة أو بالقدوة القدوة المتفق عليها بين السلف الصالح، يعني السنة المنقولة. فلو نظرنا إلى إجماع السلف المعتبر كله مرجعه الوحي، إذن نقول مصادرنا هي الكتاب والسنة والإجماع مبني عليهما. سيقول كثير من أهل الأهواء والإفراق والبدع نحن أيضا مصدرنا الكتاب والسنة. نقول لهم أمور: أولا ما اكتفيتم بالكتاب والسنة؟ الدليل والبرهان هو ما أنتم عليه، ترجعون إلى شيوخكم، ترجعون إلى العقول في تقرير الدين، وإلا فالعقل نعم من الله عز وجل، لا شك أنه العقل هو وسيلة فهم الدين، لكن هل العقل مصدر وإلا وسيلة؟ نعم خلاص هم جعلوه مصدر، ولو كان للعقل لسان لشكاهم إلى الله عز وجل، وربما يشكيهم يوم القيامة الله أعلم. حملوا العقل ما لا يحتمل، جرؤوه على الله، كذبوا على الله باسم العقل، وهذا العقل مسكين. نعم هو نعمة وسيلة لفهم الدين لا شك، هو غير العاقل غير مكلف أصلا، لكن هل نسألهم سؤال بدهي؟ نقول العقل الذي تعولون عليه تجعلونه مصدر مع الكتاب والسنة، أي عقل؟ عقل من؟ أليس كل واحد يقول عقلي؟ خذوا أهل الكلام، أحد منهم استنسخ عقل الآخر أو كل واحد من عقله؟ كل واحد يقرر الدين بعقله. طيب إذن نتبع من؟ الشيء الآخر، لو كان العقل ثقة في تقرير الدين، العقل مسكين ونعم من الله عز وجل وخلق من خلق الله، لكن كيف يجرؤ على أن يقول أنا أقرر الدين؟ لو نقول للعقل من أنت؟ ما يدري. لو نقول لكل العقلاء وين عقولكم؟ أنتم أحد يدري وين عقله؟ حدد لي عقلك وينه؟ أكيد براسك. الله عز وجل عول على القلوب وعلى العقول. هل العقول أمر مادي عشان تقول براسي عقلي؟ هل العقل مادي؟ طيب إن قلت مادي أثبتوا، إن قلت غير مادي أثبتوا. إذن حتى العقل والله ما ندري وين هو ولا أين هو ولا كيف يعقل. الشيء الآخر وهو المهم، لو قلنا العقول مصادر للدين، من الذي يدعي أنه أعقل الناس؟ أليس أضعف الناس عقلا؟ لجيت العاقل يقول لك والله لا أنا لا أنا لست أعقل الناس، لجيت لي عقليته نص نص قال أنا أنا أنا أنا من دون الناس. سكينة يعودون على العقول، عقول ومساكين هم أنفسهم ما حددوا معنى العقل، لكنهم تابعوا الفلاسفة من حيث لا يشعرون. الفلاسفة أصحاب أوهام فعلا، الله هم الذين أو هم من الذين قال الله فيهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الفلاسفة اللي يتكلموا في الغيب يتخيلون ويتوهمون أن هناك عقل كيان موجود مستقل مثل عقل الفعال عندهم أو العقول العشرة، أوهام ليس لها وجود في الواقع وليس لها دليل على أنها توجد في الواقع. إذن هؤلاء أصحاب التعويل على العقول. آخرون أيضا يقولون نحن نأخذ بالكتاب والسنة، لكن تجدهم يجعلون شيوخهم هم الذين يحكمون في الدين أو أئمتهم هم الذين يحكمون في الدين، وآخر ما يرجعون إلى الكتاب والسنة. وإذا رجعوا إلى الكتاب والسنة تأولوها تأويلا باطلا لا تقتضيه لغة ولا فهم العرب ولا حتى سياق القرآن. يعني أضلكم مثال واحد، الذين قالوا الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، هل يدل على ذلك عقل أو علم أو أي دليل من الأدلة؟ حتى الخيال يا أخوان، أنا ما أتصور حتى الخيال ما يمكن يصل إلا إذا تعمد الباطل. الخيال نفسه هو خيال، ما يمكن يصل إلى أن ما مفهوم الجلسة والطاغوت أبو بكر وعمر إلا من يتعمد الباطل ثم يدعي أنه فسر القرآن. الحمد لله رب العالمين عند بعضهم علي بن أبي طالب، هذه مرجعيتهم للقرآن وعليه قيسوا. لكن نحن نقول القول المنهجي الصحيح العلمي الذي كل عاقل إذا نظر فيه قال هذا هو الحق، هو إنه معنى الرجوع للكتاب والسنة الرجوع إليها بمنهج استدلال معتبر شرعا وعقلا عند العقلاء المنصفين، منهج استدلال معتبر عقلا وشرعا. أما دعوة استدلال الكتاب والسنة بدون منهج فهذا عين الباطل. من النكات أنه قيل لأحد المنافقين لماذا لا تصلي؟ قال كيف أصلي والله عز وجل يقول ويل للمصلي؟ استدل بالقرآن، أليس كذلك؟ هذا هو، وإن كان يعني منهج أهل الأهواء أكثر تلبيس، لكن هو يقوم على هذه القاعدة، على قاعدة الانتقاء، سواء انتقاء نص بدون نصوص الأخرى أو انتقاء جزء من النص. وتلاحظون هذا منكم اطلع على بعض استدلالات أهل الأهواء إلى اليوم تجدوا في كثير من الأحوال إذا ما استدلوا بالضعيف والموضوع والحكايات والأساطير والأوهام كثيرا ما يستدلون بالنصوص مجتزأة، يأخذ آية دون سياقاتها فيما قبلها وما بعدها، بل أحيانا يجتزئون الآية نفسها، يأخذون ما يحلو لهم من دلالة الآية ويتركون ما يدل ما هو عليه في دلالة الآية، وكذلك في الأحاديث. ربما هذا يعني يتبين من مثال واحد، أعظم آية تقرر القاعدة في أسماء الله وصفاته هي قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه مرجعية قواعد الكتاب والسنة هي هذه الآية، قصدي مرجعية قواعد الأسماء والصفات لله عز وجل هي هذه الآية، أليس كذلك؟ طيب كل الأهل الأهواء الذين خالفوا السلف في صفات الله أخطأوا في الاستدلال بهذه الآية، منهم من أخذ أولها ولم يأخذ بآخره، قالوا ليس كمثله شيء فنفوا الصفات أو أول الصفات، ومنهم من أخذ بآخر الآية وهو السميع البصير ولم يأخذ بمثلي بقوله ليس كمثله شيء، فمثل الله بخطه، فوقع في المؤولة والمعطلة في هجر آخر الآية، ووقعت المشبهة والممثلة في هجر أول الآية. ومن الذي أخذ بالآية بعمومها؟ نعم، ويكفي هذا النموذج. طبعا يتبع هذه القاعدة، قاعدة الأخذ بالكتاب والسنة، ما يلي: أولا، إذا اختلفت فهم الناس لنصوص الدين الذين كلهم يدعون الأخذ بالكتاب والسنة، فإن فهم السلف الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم هو الحجة. لماذا هو الحجة؟ نعم، لماذا هو الحجة؟ نعم، تفضل. عصر التنزيه وفقه الدين، وهم الذين، هذا بالنسبة للصحابة، وهم الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمانة نقل الدين، وزكاهم وعدلهم عدولا ثقه. ثم التابعين، لماذا؟ لأنهم أخذوا بمنهجهم. ثم تابع التابعين، وهكذا. نعم، فما شاء الله فهمتمها. وهو الحجة، وهو القول الفصل في مسائل الاعتقاد وغيرها، لأنهم خيار الأمة وأعلمها وألقاها، وقد أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والرجوع إليهم، وتوعد من اتبع غير سبيلهم وعليه. فثانيا، منهج السلف في تقرير العقيدة يعتمد على الكتاب والسنة، ولذلك كان منهجهم هو الأعلم والأسلم والأحكم. ربما يأتي فرصة لشرح هذه العبارة إن شاء الله، ويتمثل ذلك بأثارهم المبثوثة في مصنفاتهم في كتب السنة والآثار. ثالثا، العقيدة التوقيفية. وش معنى توقيفية؟ ما معنى توقيفية؟ ايوه، نعم، ما دام جاب زميلكم، يعني موقوفة على الكتاب والسنة. لماذا موقوفة على الكتاب والسنة؟ ايوه، لانها غيبية لا مجال للاجتهاد فيها. خذوا كل مسائل الاعتقاد الكبرى بعقولكم، هل يمكن تجدون مسائل العقيدة الكبرى يمكن كل الرأي فيها مجال؟ إلا بإجمال. بعض مسائل الاعتقاد بالإجمال يدركها العقل السليم، مثل كون الله عز وجل متصف بالكمال، أليس يدركه العقل السليم؟ لكن هل يعرف تفاصيل هذا الكمال؟ يعرفها بإجمال أيضا. لكن هل العقل يمكن يتوصل إلى إثبات الاستواء؟ لابد من دليل. نعم، بدليل. نعم، أنا أقول العقل مجرد فقط. طيب، اليوم الآخر، كثير من العقول السليمة ممكن يدرك إدراكا مجملا أنه لابد من يوم وزمن يكون فيه يعني إقامة عدل بين الناس وإنصاف وبين الخلق. الخلق منهم من يموت مستكمل لرزقه وأحواله وعيشته، ومنهم من يموت فقير، ومنهم الظالم، ومنهم المظلوم. فيعني يكون في العقل، في العقول السليمة، سؤال إنه لابد من يعني هذا الخالق العظيم الذي خلق الخلق وأتقنه لا يمكن إلا أن يكون عادل، فيدرك إنه هناك ضرورة اليوم الآخر. لكن هل يعرف تفاصيل هذا اليوم الآخر؟ ما يعرف. إذن القصد ليس القصد الإجمال، القصد تفاصيل العقيدة، وبعض حتى بعض الجماليات لا تدرك بالعقول. إذن العقيدة الغيبية في تفاصيلها فلا تدركها العقول استقلالا، ولا تعبي أوهام. هذا رابعا. خامسا، كل من حاول تقرير العقيدة واستندادها من غير مصادرها الشرعية فقد افترى على الله كذبا، وقال على الله بغير علم. سادسا، كما أن العقيدة مبناها على التسليم والاتباع، التسليم لله عز وجل والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أن الإنسان إذا سلم بأمر لا يخرج عن مصدر هذا التسليم. مصدر التسليم المسلم به هو الكتاب والسنة. سابعا، الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الدين وتابعوهم، الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الدين وتابعيهم يعني جائز هذا وجائز ذاك. وأعلام السنة السلف الصالح كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبيل المؤمنين وأثارهم في السنة هي الطريق المستقيم، وكذلك ما عليه السلف. طبعا الزهري كان في القاعدة الأولى من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. والأوزاعي قال في القاعدة الأخيرة عليكم بأثار من سلف وإن رفضك الناس، عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس. هذه قاعدة عظيمة. اليوم كثير من طلاب العلم ينهزم أمام الناس، فقد يترك الحق أو يترك بيان الحق. نعم نقول بيان الحق ما يكون بتهور ولا بعنف، الحكمة. أما أن الإنسان يندس ويسكت خوفا من أن الناس يخالفوه، يخالفون قوله أو يسخرون به، هذا إذا ما وصل الأمر إلى حد الإضرار البالغ فيكون نوعا من تميع الدين. المسلم أن يعتز بدينه، المسلم أن يعتز بدينه. مرت فترات قريبة كانت السلفية منذ يمكن 20 سنة بدأت يعني السلفية تكون غرض للكفار والمنافقين وأهل الأهواء من أهل البدع من المسلمين وبعض المنهزمين من أهل السنة والجماعة، إلى حد أنه أصبح كثير من السلفيين يستحي أن يقول أنا سلفي أو أنا من أهل السنة والجماعة، بل أحيانا يداهن. أنا أقول إذا كان مضطر في ظرف يضره الانتساب للسنة والجماعة يوقعه في حرج يعذره الله به هذا أمر آخر، لكن لمجرد الغربة هذا الحقيقة يعني ذل وهوان. إن كونك تشعر بغربة أو ببلد أكثر من فيه أو أكثر من حولك لا يدينون بالسلفية والسنة والجماعة فتداهنهم، هذا الحقيقة حصل شيء منه خلال 20 سنة الماضية لما جاءت ما يسمى الربيع العربي، وأرجو أن يكون ربيع بس بعضه يكاد يتحول إلى خريف، نرجو إن شاء الله أن يكون ربيع لكن بعض أحواله بدأت تتحول إلى خريف. تعرفون خريف تسقط فيه الأوراق، يجب أن نتفائل. فأصبحت السلفية أحيانا مصدر اعتزاز في كثير من بلاد الإسلامية. لماذا؟ لأنه لما يعني راحت بعض النظم التي تطارد أهل السنة والجماعة وتجرم بالإتماع السنة والجماعة والسلفية وأخذ الناس حرياتهم، تحرك السلفيون بشيء من الحرية التي لم يعهدوها، وأيضا صار لهم أثر طيب بين الشعوب وبين العامة المسلمين في مصر خاصة كأنموذج. وأهل السنة لهم وجود ولهم دعوة في مصر من قبل أن تأتي الأحداث، لكن لما جاءت الأحداث الناس جرؤوا أن يفتشوا عن الحق مع من. وأثناء الأحداث أيضا أهل السنة والجماعة والسلفيون قدموا لمجتمعات خدمات عظيمة في دينهم وفي دنياهم، وجدوا أهل السنة والجماعة السلف والسلفيون في مصر بالذات يعيشون هموم العامة ويناصحونها مع وجود بذرة من أهل السنة والجماعة وجماعة السلفية والعلماء، علماء سلفيون ولله الحمد الآن يعتبرون أعلام كبار في مصر. فهذا جعل السلفية تكون من الشعارات البارزة، وأتيح لها أن يكون لها نصيب في الانتخابات. قبل أن تبدأ الانتخابات والدعوة للانتخابات كنا نلاحظ في وسائل الإعلام كتم للسلفية وسخرية وإذلال حتى بعض الذين يقابلون في بعض الفضائيات. وأنا رأيت نماذج من ذلك، بعض الذين تقابلهم بعض الفضائيات من أهل السنة من السلفيين في الفضائيات يسخرون منهم ويعني يقابلونهم بالدونية في أسئلتهم في نوع من الاستفزاز والسخرية. أنتم مش عندكم سلفيون، ماذا تطرحون؟ ما هو طرحكم؟ ما مكانكم في هذا العالم الديمقراطي؟ أنتم فيكم وفيكم. تجد أحيانا بعض الإخوان السلفيين يوفق الجواب، وبعضهم حقيقة يعني يصدم بأسئلة الجواب عليها محرج. فلما برزوا حزب النور تغير وجه الإعلام، بعض التغير، ما أقول كل التغير، لكن أصبحت السلفية لها وجود في الإعلام، لها بريق. وهذا من نصر الله عز وجل، ما اشتروه لا بجهودهم المعنوية ولا الذاتية، لكن الله عز وجل بارك في جهودهم وعوضهم. وأنا أقول أيضا بإذن الله، بإذن الله ولا شك، المستقبل للسلفية والسنة والجماعة. والدليل هذا الهجوم العنيف ضد السنة والسلفية في جميع العالم، ابتداء من الروم والمجوس الفرس، ثم انتهاء بأهل الفرق والأهواء والتيارات في الداخل. أفزعتهم كما يقول بعضهم، أصبحت السلفية والسنة والجماعة فزاعة، معناته أن صار لها كيان، معناته أنها صارت فرضت نفسها في الوجود. فيجب أن نعتز بذلك، ولنعلم أن هذا بداية، أن هذا بداية النصر، وقد يكون هذا يعني يسحبه شيء من الابتلاء، وهذه سنة من سنن الله في خلقه. لكن يجب أن نثق، ويجب أن نتفائل، ويجب أيضا أن نكون عندنا شيء من الجرأة والصراحة بالانضباط الشرعي، بالانضباط الشرعي لا بالتهور، يكون عندنا شيء من الشجاعة في الاعتزاز بالسلفية والسنة والجماعة، ونصبر على ما بيننا من خلافات، لأن هذا هو السبب الرئيس في الوهن بين أهل السنة، ما بيننا من خلافات نصبر عليه، وهذه سنة الله في خلقه وابتلاء، وما نلقيه أيضا من ابتلاء الآخرين. نحن أهل السنة والجماعة الذين على منهج السلف، ما نلاقيه من ابتلاء، من الابتلاء والهجوم من الآخرين، يجب أن نعالجه بحكمة، لا بردود أفعال ولا بعنف، بصبر وتؤدة، وأيضا عدم يعني لئلا يتطرق إلينا اليأس، ولا أيضا حتى لو رجعنا إلى الوراء أحيانا، يجب أن نعتبر ما نلاقيه من محن وصدود عبارة عن حجارة نرتقي بها إلى النجاح. المشكلات والتحديات التي تواجه السنة والجماعة اليوم يجب أن يجعلوها سلما للارتقاء والنجاح لا للهزيمة. بعض الناس يصاب بإحباط إذا جاءت بعض يعني الهجومات العنيفة على السنة والجماعة، أو نعم يجب أن نألم، يجب أن يعني نتألم لإخواننا الذين ينتهكون كما هو في العراق وفي سوريا، لكن ولنعلم أن وراء المحن منح، ويجب أن نصبر ونصبر إخواننا في كل مكان. ثم نعرف أن هذا الهجوم العالمي على السنة والجماعة هو حرب استباقية. ما معنى حرب استباقية؟ إعلاميا وعسكريا وجميع الوسائل، ما معنى حرب استباقية؟ من يفسرها؟ نعم، ايه استباق لايش؟ ايوه، شوفوا، من المؤكد ان من اسباب الهجوم الشرس العنيف للغرب على بلاد المسلمين، على بلاد المسلمين التي الان احتلوها او يوهدون لاحتلالها مثل سوريا وغيرها، أن هذا الحرب منذ 20 سنة ما جاءت إلا بعدما انتشرت السنة في جميع العالم بشكل أرهب الكفار وأرهب الباطنية وأرهب الفراق، إرهاب فعلا أرعبهم. فلما أصيبوا بالرعب قالوا فلنبدأ بهم قبل أن يبدأوا بنا. السنة يا أخوان خلال الأربعة عقود الماضية من 40 سنة الجاي انتشرت في العالم انتشار ذريع خوف جميع الكفار في العالم كله، وبعض يقول هؤلاء جاءوا يحاربون من أجل الاقتصاد والبترول أو سياسة أو نعم، هذا كله مقصود. هم ناس يحبون بطونهم ويحبون العيش والحياة الدنيا، لا شك أن البترول عندهم مقصود والاقتصاد مقصود والهيمنة السياسية مقصودة، لكن القصد الأول والأهم هو دفع الخطر عنهم قبل أن يصلهم إلى اليوم. الآن في سوريا، كم سوريا تدمر ويقتل فيها المسلمون على أيدي الأجندة الرافضة والباطنية وغيرهم، يسمون بأسماء عديدة الآن. لماذا الغرب لا يفعل شيء وهو يدعي الديمقراطية؟ الديمقراطية الكاذبة هذه الخادعة، ديمقراطية قمة الديمقراطية هي المنظمات الدولية الكبرى. ولنأخذ مجلس الخوف، ايش هو مجلس الخوف؟ يجمع العالم كله على مصلحة معينة، مجرد واحد من الطوائف يرفع يده خلاص تروح الديمقراطية كلها، يدهسونها برجليهم كله. من الذي يخول روسيا أو الصين أنها تقف أمام دول العالم التي أجمعت على أن السوريين يلاقون الظلم والفتك، ثم مجرد الدب الروسي يرفع يده؟ وماذا يريد؟ هذه الديمقراطية التي ينادي بها. نقول أهدافهم كثيرة، أهداف دينية واقتصادية وسياسية واستباقية وأهداف لا تحصى، كلها عوامل. الغربيون ما يشتغلون تراهم بمجرد ظاهرة معينة، أو يشتغلون بدراسات وبأصول كثيرة، تجد الهدف منهم ما يشتغلون بهدف واحد أبدا. لماذا أن أشرنا إلى هذا الأمر؟ لنقول أن السنة مخيفة ولهم، وأن انتشار السنة والسلفية مخيف، ومع ذلك يأبى الله عز وجل إلا أن تظهر السلفية من خلال ما يسمى بالديمقراطية، رغم الأنوف بأصوات شعوب تريد الحق على الفطرة. كم باقي الوقت؟ دقيقتين أو بيأذن؟ طيب باقي، إذا جاء المؤذن أشعرون. نختم هذا بأن الصحابة رضي الله عنهم وإمة التابعين والتابعين أعلام السنة هم السلف، هم أهل السنة والجماعة. ويجب يقول الأوزاعي: عليك بأثار من سلف، وإن رفق لك الناس وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. أي والله، نعم، أحيانا تتلهم عليك الظروف والأمور والضغوط، أحيانا تكاد تصل إلى حد اليأس، لكن اعتصم بالله وستر الفرج. نعم، طبعا الأسئلة ستكون بين الأذانين، وسنكمل الدرس الثاني بعد العشاء. جاء المؤذن؟ اي نعم. طيب تفضل. نعم، ما شاء الله. ورقة. هنا تفضل. طيب، سؤال جيد، سؤال جيد، ويتضمن فقرتين نجيب عليه بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر.